بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 11 بعد 300، وهو في تكملة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكرنا أن بيعة الصديق تمت في السقيفة قبل دفنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام بقي مسجى من يوم الاثنين، ويأتي الآن متى دفن. أما اليوم اللي توفي فيه فلا خلاف أنه يوم الاثنين. قال ابن عباس: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. خرجه الإمام أحمد والله أعلم. وأخرج روى سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي أبو بكر والدها رضي الله عنه: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين. قال: إني لأرجو أن أموت فيه، فمات فيه. سبحان الله، من شدة المحبة يريد أن يوافق فيه حتى في الأشياء القدرية. وعند الإمام أحمد في المسند عن عائشة أنها قالت: توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء في الليل، وسيأتي إن شاء الله. وعند موسى بن عقبة وعروة بن الزبير في المغازي عن ابن شهاب قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه أرسلت عائشة إلى أبي بكر، وأرسلت حفصة إلى عمر، وأرسلت فاطمة إلى علي، فلم يجتمعوا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صدر عائشة، وفي يومها يوم الاثنين حين زاغت الشمس. حين زاغت الشمس، وفي هذه الرواية قال لهلال ربيع الأول، لكن هو وقت الزوال. وعن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام، فأراد الناس أن ينحرفوا يعني من الصلاة من شدة فرحهم به، ظنوا أنه قد عوفي وأنه قد أبل من مرضه عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن يمكثوا، وتبسم لما رأى صفوفهم في الصلاة واستقامتهم وانتشار الدين، قر الله عينه وخشوعهم. قال: أشار إليهم أن يمكثوا، ثم ألقى السجف، يقال بفتح السين وكسرها، أحد السترين المقرونين الذين بينهما فرجة مثل الستارة، يعني الستارة لها سجفين أو سجفين، وتوفي من آخر ذلك اليوم، يعني لما زاغت الشمس بعد الزوال، قد يكون بعد الزوال، لأن قال آخر، الآخر يبدأ من بعد الزوال. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، الله المستعان. وقال الأوزاعي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عند انتصاف النهار أو قبل أن ينتصف النهار. وقال سليمان التيمي رحمة الله عليه في كتاب المغازي، وهذا الذي أثنى على كتاب الواقدي وله تتم على كتاب الواقدي، وأظن هذه التتم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر، وبدأه وجعه عند ريحانة، وكانت من سبي اليهود تقدم، وكان أول يوم مرض يوم السبت، وكانت وفاته يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لتمام 10 سنين من مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة. وعند الواقدي قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر، بقيت من صفر يعني يوم 19 سنة 11 في بيت زينب بنت جحش، شكوى شديدة، فاجتمع عنده نساؤه كلهن فاشتكى 13 يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة 11 صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: وقالوا بدأ يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، وتوفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وبهذا جزم محمد بن سعد كاتب الواقدي، ودفن يوم الثلاثاء. إذن في روايتين، في رواية أنه مات في أول ربيع الأول، يعني إما على الهلال أو ليلتين خلتا، وفي رواية لرجحها بن سعد أنه بدأ المرض في آخر الصفر وتوفي في يوم 12 ربيع الأول. وعن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمرض في بيت ميمونة. وعن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وكان إذا وجد خفة صلى، وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة: توفي عليه الصلاة والسلام 12 ليلة خلت من ربيع الأول. هذا الذي انتشر عند الناس، كلام بن إسحاق. قال: في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرا، لأنه قدم يوم 12 ربيع الأول. واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته 10 سنين كوامل باليوم، من 12 ربيع إلى 12 ربيع. قال الواقدي: وهو الثابت عندنا، وبه جزم محمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات، والله أعلم. وأما الليث بن سعد فيقول: توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين لليلة خلت من ربيع الأول، وفيه قدم المدينة، وذلك على رأس 10 سنين من مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام. وأما سعد بن إبراهيم الزهري فيقول: توفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. كأن أهل المدينة مثل الزهري ومثل بن شهاب ومثل الليث بن سعد مثل يجزمون بأن في أول ربيع الأول، يعني قال لليلتين خلتا. وقال الفضل بن دكين أبو نعيم: توفي يوم الاثنين مستهل ربيع الأول سنة 11. وهذا تقدم عن عروة وعن موسى بن عقبة وعن الزهري، يعني هذول أهل المدينة. عروة بن الزبير يعني أوثق الناس في المغازي، وموسى بن عقبة كذلك، والزهري كذلك، كلهم يقولون أول ربيع الأول. وابن إسحاق والواقدي وابن سعد يقولون 12 ربيع الأول، الأمر سهل. ودفن ليلة الأربعاء. وعن ابن عباس قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ارتحل، فأتى المدينة فأقام بها بقية الحجة ومحرم وصفر. وفي هذه الرواية، وإن كانت من طريق سيف بن عمر، قال: مات يوم الاثنين 10 خلونا من ربيع الأول. لكن في رواية عروة وعائشة أن قال ابن عباس: لأيام مضينا. وقالت عائشة: بعد مضي أيام من ربيع الأول. قال السهيلي: لا يتصور وقوع وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول من سنة 11. هذا السهيلي في روض الأنف يقول، يعني كلام ابن إسحاق والواقدي بن سعد غير متصور. ليه يا أبا القاسم السهيلي؟ قال: لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع سنة 10 يوم الجمعة قطع، فكان أول ذي الحجة يوم الخميس قطع، زين، أول واحد الحجة الخميس عشان تصير الجمعة 10 9 الجمعة الثانية. طيب، فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة كلها أو ناقصة كلها، اللي هي محرم وصفر وربيع، أو بعضها تام وبعضها ناقص، لا يتصور أن يكون يوم الاثنين 12 ربيع الأول. ممتاز. كونه يوم الاثنين هذا مجزوم به، يعني من بين أيام الأسبوع. لكن الآن السهيلي أتاهم من حيث لا يحتسبه، حسبها من ذي الحجة. يقول عادة بن كثير: قد اشتهر هذا الإرادة على هذا القول، وقد حاول الجماعة الجواب عنه، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، وهو اختلاف المطالع، بأن يكون أهل مكة رأوه هلال ذي الحجة، رأوه هلال ذي الحجة يوم ليلة الخميس، وأهل المدينة لم يروه ليلة الجمعة. هذا عاد المهم إن الله أعلم. لكن أنا أميل إلى قطعا الكفة اللي فيها عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وأكابر أهل المدينة عندي أوثق، والمسألة الفرق 10 أيام بينهم. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه قال: أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وهو 63. طيب، والصحيح قال أنها 63 سنة حتى عن أنس نفسه. فتمت له 60 سنة. أنس يقول: تمت له 60 سنة يوم قبضه الله، وهو كأشد الرجال وأحسن الرجال وأجمله وألحمه عليه الصلاة والسلام. عند الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو بن 63، وقبض أبو بكر وهو بن 63، وقبض عمر وهو بن 63. هذا من أفراد مسلم يقول عاد بن كثير إن العرب تحذف الكسر، يعني إذا قال 60 يعني يقصد 63، إن العرب تحذف الكسر. وفي الصحيحين من حديث عائشة من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بن 63. قال الزهري وأخبرني سعيد بن ابن المسيب مثله. أما عاد كونه 63 فهذا تقريبا شبه متواتر عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو بكر وعمر. طيب ما نكثر في الروايات إذا كان الأمر واضح الآن. يقول ابن عباس عند الإمام أحمد أقام عليه الصلاة والسلام 15 سنة بمكة، هذا أيضا غير مشهور. قال 8 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين أو 7 يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10، وهذا عند مسلم، لكنهم الله أعلم. الروايات كثيرة، وشوف كيف الروايات المفردة هذه تتخطف الواحد يمين ويسار، ما فيه إلا أن تمشي على طريقة المدينة الشيء اللي يعرفونه خلاص. تقرأ في البخاري غير اللي في مسلم، غير اللي في أحمد، غير كذا، تخطف. سواء الأوهام من الصحابي نفسه مثل صغار الصحابة ابن عباس ولا عائشة ولا أنس ولا غيرهم، أو من بعدهم من بعدهم في السلسلة كلها. وقال عمار مولى بني هاشم سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، قال ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك، قلت إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه، قال تحسب؟ قلت نعم، قال أمسك أصابعك، 40 بعث لها، و15 سنة قام بمكة يأمن ويخاف، و10 مهاجروا بالمدينة، هذا أيضا عند مسلم لكن هذا غير محفوظ. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال 10 بالمكة و10 بالمدينة، وهذا من أفراد أحمد إسنادا ومتنا. طيب الأرقام يكفي هذا. طيب صفة غسله صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا الصحابة ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين، يعني هو مات عند الزوال وبويع للصديق يوم الاثنين وفي أول يوم الثلاثاء، اشتغلوا صدر يعني نهاية يوم الاثنين وصدر يوم الثلاثاء. فلما تمهدت بيعة الصديق وعرف الناس من إمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال مسجل عليه الصلاة والسلام، وتمهدت البيعة وتوطدت وتمت، شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين في كل ما أشكل عليهم بإمامهم وخليفتهم وأميرهم أبو بكر الصديق، وهو أعلمهم وأفقههم قاطبة. فحصلت إشكالات وسبحان الله كان يجزم فيها أبو بكر رضي الله عنه. قالوا لما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. تقول عائشة توفي الاثنين ودفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. وقال سليمان بن بريدة عن أبيه لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تجردوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. وعند ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال سمعت عائشة وهي خالة أبيه عبد الله بن زبير يعني راوي عباد تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم حقه عظيم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابه عليه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه القميص، يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني ما تمس أيديهم بشرته عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تقول والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أبو داود في السنة. وعند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالسند عن ابن عباس قال اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي من بني عوف بن خزرج وكان بدريا، نادى علي بن أبي طالب فقال: يا علي، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل. فقال علي: أدخل. فدخل أوس بن خولي. نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنشدك حظا. فحضر أوس بن خولي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلي من غسله شيئا. أسنده علي إلى صدره، وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم، وكان العباس وابناه الفضل وقثم يقلبونه عليه الصلاة والسلام مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء، وعلي يغسله رضي الله تعالى عنه. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يرى من الميت، فقالوا: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، طاهر ظاهرا وباطنا، لا إله، جوهر كله، ما يخرج من شيء ما يخرج من الناس عليه الصلاة والسلام. فلما فرغوا من غسله صلى الله عليه وسلم، وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه الثياب، ثم صنعوا به ما يصنع بالميت، أدرج في 3 أثواب: ثوبين أبيضين وبرد حبرة من فوق، أو حبرة وضعوه من فوق البرد. ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح. وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة الضريح، اللي هو طريقة المكة في الشق، لأن المكة الجبال ما كانوا يلحدون. قال العباس: وليذهب الرجل الثاني إلى أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. شوف الآن لمحة، في كل بلد سبحان الله تجد أناس متبرعين في المصالح العامة. الآن عرفنا أن، ودائما هذول تلقاهم أطيب الناس، يعني راحلة، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد في راحلة. فتجد بعض الناس سبحان الله يعني فروض الكفايات والأمور العامة، تغسيل الموتى، المقابر، الجنائز، حوادث السيارات، تجد واحد دائما فزاع كذا، نفسه طيبة ويحب يساعد الناس. كان في مكة أبو عبيدة بن الجراح حتى قبل الإسلام، وفي المدينة زيد بن سهل أبو طلحة. سبحان الله بينهم تشابه كبير الاثنين هؤلاء، في الصمت، في الفعل، ما يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلا هم عنده، أبو عبيدة وأبو طلحة زوج أم سليم زيد بن سهل. ما تسمع منهم ذكر، لكن إذا جاء الفعل تجدهم أول الناس، مثل الصديق، مرت عليه المغازي ما تسمع ذكر، لكن التفت تجده يمشي رويدا ويجي في الأول، لا إله إلا الله. وكان أبو طلحة أو المتخصص يلحد لأهل المدينة. فقال العباس لما سرح الرسولين: اللهم خر لرسولك، اختر لي اللحد أو الضريح في أهل المدينة أو أهل مكة. قال: فذهب فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، وجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء مسرعا فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسند، وانفرد به أحمد. وفي لفظ آخر قال: كان علي والفضل يغسلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، لا تبدي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. يقول ابن كثير: لعل فيه إشعار بأمره له في حق نفسه: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وعن سعيد المسيب قال علي: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى منه ما يكون من الميت شيئا أبدا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال سعيد: ولي دفنه 4: علي والعباس والفضل وصالح مولاه، مولى النبي عليه الصلاة والسلام، لحدوا له لحدا جهة القبلة، ونصبوا عليه اللبن نصبا كما نفعل الآن الحمد لله. وقد روي هذا عن جماعة من التابعين، منهم عامر الشعبي ومحمد بن قيس وعبد الله بن حارث، بألفاظ يطول بسطها. وقال علي: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند البيهقي، قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر. قال: وقد أعنت فما تناولت عضوا إلا كأنما يقلبه معي 30 رجلا. والله أعلم، هذا عند البيهقي. الله أنك تخاف من بعض الأحاديث، تخاف منها، لأن خاصة الأحاديث اللي فيها فضائل علي أو فيها التشنيع على علي. هذا أيضا عند البيهقي عند البزار: أوصاني ألا يغسل أحد غيري، الله أعلم بهذا، هذا كله تخاف منه. رضي الله عن عمر ما كان يحب التسارع في جمع الحديث لأنه بيأتي مثل كذا. وقال محمد بن علي ابن الحسين أبو جعفر: غسل النبي عليه الصلاة والسلام بالسدر ثلاثا، وغسل وعليه القميص، وغسل من بئر يقال لها بئر غرس، الآن جددوها وكذا، في قباء كانت لسعد بن خيثم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها فغسل منها، والذي ولي غسله علي، والفضل بن العباس محتضنه، والعباس يصب الماء، وجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني، لأن الفضل محتضنه، إني لأجد شيئا يترطل علي، يترطل يعني يلين ويسترخي. اللهم صلي وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. عاد الواقدي يقول، لكن الواقدي تخاف أيضا، والحديث مرسل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز: نعم البير بير غرس من عيون الجنة، ماؤها أطيب الماء، وكان يستعذب له منها، وغسل من بير غرس. الآن يعتقدون فيها والناس يقولون هذه من الجنة، هذا كله بأسباب الأحاديث هذا اللي كان عمر يخاف من جمعها. قالوا: ولما فرغ من القبر وصلى الناس الظهر، أخذ العباس في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عليه كلة، الكلة اللي هي استار هذا، من ثياب يمانية صفاق في جوف البيت، ودخل الكلة ودعا عليا والفضل، وكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهما دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله، ورجال من بني هاشم من وراء الكلة، ومن أدخل من الأنصار منهم أوس بن خولي لما ناشدوا علي وسألوه. وعن ابن عباس ذكر ضرب الكلة، وأن العباس أدخل فيها عليا والفضل وأبا أسامة بن الحارث بن عبد المطلب وأسامة. قال: ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت، فذكر أنه ألقي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول: لا تغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان طاهرا. هذا كل رواية سيف بن عمر. فقال عباس: بلى. قال البيت: صدق، لا تغسله. قال العباس: لا ندع سنته لصوت لا ندري ما هو. فغشيهم النعاس فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابه. فقال أهل البيت: ألا لا. قال العباس: ألا نعم، يعني سبحان الله خالفهم في المرتين. فشرعوا في غسله وعليه قميص ومجول، المجول القميص الذي تجول لابسه في البيت مفتوح، غسلوه بالماء القراح العذب، وطيبوه بالكافور وبالطيب في مواضع سجوده ومفاصله، واعتصر قميصه ومجوله، ثم أدرج في أكفانه، وجمروه عودا وندا، ثم احتملوه وضعوه على السرير وسجوه عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا من رواية سيف بن عمر، خذوا خلي، يعني اللي فيها نكارة اتركه، اللي ماشي مع الأحاديث طيب كيف تكفينه عليه الصلاة والسلام؟ قال الإمام أحمد في مسنده بسانيده عن الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، يعني الوليد هذا مدلس، هنا صرح بالتحديث، قال الأوزاعي: وحدثني الزهري، قال الزهري: عن القاسم، عن عائشة، قاسم بن محمد بن أبي بكر، قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخذ عنه. قال القاسم: وإن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإنما رواه أبو داود عن أحمد إلى آخره. طيب، الحبرة هذه مع الثوبين الآن سيأتي. وعن الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن قولهم قبل قليل أن القميص اعتصر وأدرج في أكفانه، الله، إلا إذا كان ما كفن فيه، أدرج في أكفانه. طيب، هذا عند البخاري، وهذا رواه مسلسل بالأئمة، الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة، قد يكون أحمد روى عن الشافعي عن مالك كما يحصل أحيانا. وقالت عائشة، هذا في الصحيحين: كفن في ثلاثة أثواب سحولية، نسبة إلى سحول، منطقة في اليمن يستورد منها الثياب، بيض. عند أبي داود قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسف من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. فذكر لعائشة أنهم قالوا: في ثوبين وبرد حبرة. قالت: أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. هكذا قال مسلم في مسلم. وعن عائشة قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة من كرسف. فأما الحلة اللي هي البرد هذه فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت، فأخذها عبد الله بن أبي بكر أين عبد الله؟ عبد الله قد مات، مات في الطائف، في غزوة الطائف، كان عبد الرحمن. فقال: لا أحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها. ثم قال: لو رضيها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها. وهذا عند مسلم، هذا عند مسلم الله أعلم. طيب، وعن عائشة قالت: كفن عليه الصلاة والسلام في برد حبرة أو برد حبرة، كانت لعبد الله بن أبي بكر، شفنا معكوس، ولف فيها ثم نزعت عنه. فكان عبد الله بن أبي بكر، أين عبد الله بن أبي بكر؟ عبد الله بن بكر مات في الطائف. سبحان الله، الأوهام كثيرة. قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله أن يكفن فيه، فتصدق بثمن عبد الله. لا عفوا، عبد الله أصيب في الطائف، يعني هو أصيب في الطائف، لكن متى مات تقدم معنا في ترجمته. عفوا، قد يكون أصيب في الطائف ومكث سنين يعني بعد الطائف، سنتين أو كذا، وبعدين مات من تلك الجراحة، يمكن، الله أعلم، لأن عمر خلفه على عاتك بن زيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل. وعن عائشة قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا اللي متواتر الآن، وقالوا في ثلاثة رياط يمانية، لا ليست ريطة، هي أثواب. الريطة تختلف عن الثوب، هو ثوب غير يعني غير مفصل ولا مخيط، ثياب كذا مثل ما يكفن الناس موتاهم الآن. وبعضهم قال ثوبين صحاريين من صحار، وصحار أيضا قرية في اليمن. وقال ابن عباس: في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، والحلة ثوبان، الحلة نجرانية، هذا أيضا غريب. وبعضهم قال ثوبين أبيضين وبرد أحمر. شوف، هذا الآن لقطة لاختلاف الأحاديث، والله يا أخوان عمل أهل المدينة وطريقتهم الآن، الحمد لله الأمر ما مبني عليه يعني إلا التأسي به عليه الصلاة والسلام، لكن تأخذك شيء جاهز ومعمول به، يعملون بخير هذه الأمة قاطبة قرنا بعد قرن، أحسن من تدخل في متاهة أحاديث كل واحد يروي ويدخل فيها أوهام، وهذا يمين وهذا يسار وهذا فوق وهذا تحت، فتجلس في المسألة الصغيرة مثلا الآن الأثواب اللي كفن فيها، وليست صغير، لا ما في العلم شيء صغير، لكن تدخل فيها وتدخل هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا عند أحمد وهذا عند البخاري وهذا عند مسلم، ولا أحد سلم من الأوهام، حتى مسلم والبخاري. وقال الفضل: كفن في ثوبين أبيضين، وقال بعضهم كذا. يقول هنا أبو إسحاق: وقعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون، فقلت لهم: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبو إسحاق السبيعي. قالوا: في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا قباء ولا عمام. قلت: وكم أسر منكم يوم بدر؟ بئس السؤال هذا، تأتيهم في مجلسهم وتسألهم. فقالوا: العباس ونوفل وعقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب. وعن علي بن حسين زين العابدين قالوا: كفن في ثلاثة أثواب، أحدها برد حبرة. طيب، أطلنا في هذا. قالوا: وكان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال: هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بعد 40 سنة أو 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم كان محتفظ بالمسك والطيب، دائما كل ما يتأخر يتعتر. قال: حنطوني به، يقول علي، فإن هذا باقي حنوط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند البيهقي، الله أعلم إن ثبت. طيب، كيف الصلاة عليه؟ الآن عرفنا كيف غسل وكيف كفن، الآن كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء، حديث ابن مسعود في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله رجال من أهل بيته، هذا عند البيهقي، وقال: كفنوني في ثيابي هذه، أو في يمانية، أو بياضي، أو بياض مصر، الله أعلم. وأنه إذا كفنوه يضعونه على شفير قبره ثم يخرجون عنه حتى تصلي عليه الملائكة، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه، ثم الناس بعدهم فرادى. حديث طويل، يقول ابن كثير وفي صحته نظر. طيب، عن ابن عباس قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه أرسالا بغير إمام، بغير إمام، يدخلون كل واحد يصلي لوحده، لكنهم يدخلون على شكل أفواج حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا أرسالا. قال لم يأمهم على رسول لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. هذا من رواية محمد بن إسحاق في السيرة أو في دلائل النبوة البيهقي. وقال الواقدي حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبي عن جدي قال لما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره، ثم وضع جثمانه على شفير حفرته في حجرة عائشة. قال ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء يصلون لا يؤمهم أحد. هذا كأنه هو الثابت. وقال الواقدي وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال وجدت كتابا بخط أبي وفيه أنه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت، يعني الحجرة هذه بيت عائشة، البيت يسمى الآن غرفة يسمى حجرة، يعني اختلطت الأمور، لكن في اللغة الغرفة هي العلوية والحجرة هي الحوش المحجر عليه حضار، نسميه الآن حوش أو فناء. والغرفة اللي الآن نسميها غرفة اللي هي واحدة الدار هذه اسمها بيت، يعني بيت الرجال، يعني مجلس الرجال هذا بيت، مكان الطعام هذا بيت، مكان النوم هذا بيت، يسمى بيت هذا الفصيح. قال بقدر ما يسع البيت. فقال السلام أبو بكر عمر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول في التحية، وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر وصفوا صفوفا بقدر ما تسعهم الحجرة هذه لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهد اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله تعالى دينه وتمت كلمته وأؤمن به وحده لا شريك له وأؤمن به وحده لا شريك له اللهم فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما واجعلنا لا نبتغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. ويقول الناس آمين آمين آمين. ما أحسن الكلام، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. موقف مهيب، أبو بكر وعمر أمام جثمان صلى الله عليه وسلم، يا لها من لحظة يا لها من لحظة. أسلموا معه وصبروا معه وهاجروا معه وجاهدوا معه، والآن هم أحياء وهو ميت عليه الصلاة والسلام، ويسألون الله لا ينزع منهم الإيمان وأن يعرفهم به ويعرفهم ويعرفه بهم إذا اجتمعوا بعد البعث. قال فلما فرغوا الفوج الأول أصبح الناس يدخلون ويخرجون ثم يدخل آخرون حتى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ابن كثير وصلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف، وقد اختلف في تعليله، فلو صح الحديث الذي رويناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل معنى، وليس لأحد أن يقول إنهم إنما صلوا عليه لأنه لم يكن لهم إمام، لأنهم ما شرعوا في تجهيزه إلا بعد أن تمت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الشيعة وأمثالهم يدخلون من المداخل هذه. وقال بعضهم بعض العلماء لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من أحد الصحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. وقال السهيلي إن الله أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه، فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه دون واسطة الإمام، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. وأيضا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة لم يؤمهم أحد. طيب ذكر ابن كثير مسألة كان المفروض ما يذكرها. المتأخرون من أصحاب الشافعي يتكلموا في الصلاة على قبره بعد موته يعني إلى قيام الساعة، والصواب أن السلف من الصحابة ومن بعدهم لم يفعلوه، ولو كان مشروعا لبادروا إليه وثابروا عليه، وهذا لا شك فيه. طيب هذه الصلاة عليه الآن، غسله وتكفينه والصلاة عليه، باقي دفنه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله بإسناده إلى ابن جريج أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل في ذلك الصديق، فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه الذي مات عليه وحفروا تحت فراشه. لكن هذا في انقطاع بين ابن جريج وبين الصديق، لكن هذا هو المعروف وسيأتي الآن. وعن عائشة قالت اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض، فقال الصديق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه، ادفنوه حيث قبض في حجرة عائشة، لأن كان أحب البيوت إليه، وحتى الهدايا كانت تأتي في بيت عائشة والله أعلم. طيب وقال عائشة لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، أنه قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وقال أبو بكر لم يدفن نبي قط إلا حيث قبض. عن عائشة قالت كان بالمدينة حفاران، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين ندفنه، فقال أبو بكر في المكان الذي مات فيه، وكان أحدهما يلحد والآخر يشق، فجاء الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه في الموطأ. إذن متفقين على أنه لحد وأنه تحت فراشه اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة يضرح ضريح كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زايد بن سهل يلحد لأهل المدينة كطريقة المدينة يحفر لهم، فدعا العباس وذكر الحديث السابق. فلما فرغ من جهازه صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء بعد وفاته بيوم وضع على سريره في بيته، وكان المسلمون اختلفوا في دفنه، فمنهم من قال ندفنه في مسجده هذا لا يكون، وبعضهم قالوا ندفنه مع أصحابه في البقيع. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي قط إلا دفن حيث قبض، فرفع فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له تحت الفراش، ثم أدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شفير الحفرة يصلون عليه أرسالا الرجال، فلما فرغوا النساء فلما فرغنا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فدفن عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أوسط الليل ليلة الأربعاء، هو مات أمس أمس الاثنين وقت الظهر، والآن نحن ليلة الأربعاء. طيب وذكر الآن أنه نزل في حفرته علي والفضل وقثم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله يا علي وأنشدك حظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له علي انزل. الله أعلم هل هو نزل أو أدخل فقط في التغسيل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك يا رسول الله، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. وذكر روايات كثيرة أن اللي فصل فيها الصديق بالعلم. وقالوا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره، فقال قائل في البقيع فقد كان يكثر استغفار لهم، وبعضهم قالوا عند منبره وبعضهم قالوا في مصلاه، فجاء الصديق فقال عندي من هذا علم، اللي عندي علم يفصل، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي قط إلا دفن حيث توفي، قال فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. وفي لفظ عند البيهقي إن الصديق فصل في أشياء، أن لما قيل له توفي عليه الصلاة والسلام أو شيء، لما قالوا ما توفي قال بلى توفي وهذا تقدم، وقيل له أنصلي عليه كيف نصلي عليه، قال تجيئون عصبا عصبا فتصلون بدون إمام، فعلموا أنه كما قال الصديق. ثم قالوا هل يدفن؟ أين يدفن؟ فقال حيث قبض الله روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال. يعني الصديق فصل في كل الإشكالات اللي حصلت ذلك اليوم، وهي والله مرحلة يعني حرجة للغاية، ليس لها إلا توفيق الله ثم الصديق. وعن سعيد بن المسيب قال عرضت عائشة على أبيها رؤيا، وكان الصديق أعبر الناس، وبعد سعيد بن المسيب أعبر الناس. قالت رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري، فقال الصديق يا بنية إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. الله أكبر، خير أهل الأرض أقمار مثل القمر. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصديق يا عائشة هذا خير أقمارك، ما عاد فيها أفضل منه، هذا خير أقمارك. هذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. لا إله إلا الله. تقول عائشة توفي عليه الصلاة والسلام في بيتي وفي يومي، يعني في نفس اليوم اللي يدور فيها، مع أن النساء تنازلنا لكن وافق يومها، وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة، رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة قالت كان عليه الصلاة والسلام في مرض الذي مات فيه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد أو خشي. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. وعند عن عائشة قالت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في اللحد أو الشق، وتكلموا ارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبده ورسوله محمد. قال ابن عباس جعل في قبره قطيفة حمراء عليه الصلاة والسلام. قال وكيع هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحسن بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسها، وكانت أرضا ندية فوضع تحت قطيفة. هذا اللي يقول وكيع كان هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحسن جعلت في قبره قطيفة حمراء أصابها يوم خيبر. قال الحسن جعلها لأن المدينة أرض سبخة وندية، يعني تندي، ففرشت تحته هذه القطيفة الحمراء التي غنمها يوم خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن الأرض لا تسلط على أجساد الأنبياء. قالوا وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه دون الناس أربعة، علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فلحدوا للنبي عليه الصلاة والسلام لحد، وأدخلوه في اللحد ونصبوا عليه اللبن نصبا عليه الصلاة والسلام، تسع لبنات. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من يوم زاغت الشمس يوم الاثنين لما خرجت روحه إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء 24 ساعة. قال يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره، فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير قبل رجليه وأدخل من هناك، هذه السنة من قبل رجليه، ودخل في حفرته العباس وعلي وقثم والفضل، بعضهم يزيد القثم، يعني هل الاثنين من أبناء العباس أو واحد، وشقران، وبعضهم يقول صالح أحد المولين وأحد الابنين للعباس. قالوا وسوى لحده رجل من أنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر أو يوم أحد. وعن ابن عباس قال اللي نزلوا علي والفضل وقثم وشقران وأوس بن خولي، وذكر قصة القطيفة التي وضعها في القبر شقران رضي الله تعالى عنه. طيب لننظر الآن طيب يكفي هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله.